نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، اليوم بإذن الله تعالى باب جديد، يقول باب ما جاء في منكر القدر، باب ما جاء في منكر القدر. ولعل الشيخ رحمه الله المصنف أراد بهذا التبويب أن ينبه على مسألة القدر دون الكلام على تفاصيل هذه المسألة، وهذا هو الذي جرى عليه عمل الشيخ في الكتاب، وهو التنبيه على عظم المسألة دون الخوض في تفاصيل المسألة. وكما قلت أن كتاب التوحيد الذي هو أصل شرحه اللي هو أصل فتح المجيد ما هو إلا بيان المسلك العملي الذي يستقيم به طريق الموحدين، بيان المسلك العملي الذي يستقيم به طريق الموحدين، يعني بيان المسلك العملي الذي لمن سلكه كان من أهل التوحيد، بمعنى أنه يقول لك أن هذا من الإيمان وهذا كذا، وعلم أن التوحيد فضل عظيم، وأنه كفر الله به من الذنوب، وأنه أوجب الواجبات وأعظم كذا وأعظم كذا وأعظم كذا، ثم يبين لك الشرك ومغبته، لكن الشرك ده عظيم جدا ومخوف جدا، دون دخول في تفاصيل هذه المسائل، يعني دون بيان لها من الناحية العلمية وخوض فيها وبيان الخلافات ورد على المخالف وما شابه. فباب ما جاء في منكر القدر، يعني ما جاء من الوعيد، ما جاء من الوعيد وما جاء من الإنذار. وطبعا يعني صنف المصنف هذا الباب على سبيل بيان عظم مسألة الإيمان بالقدر من جهة عظمها في الإيمان من جهة، ومن باب عظم أو مغبة إنكارها من جهة، يعني من باب بيان مسألة القدر وأهميتها في الإيمان من جهة، وبيان مغبة إنكارها من جهة أخرى، وبيان مغبة إنكارها من جهة أخرى. فباب ما جاء في منكر القدر التشديد، يعني هو عايز يقول ما جاء من التشديد والوعيد في منكر القدر، تنبيها على من يتعلم بأن يحضر ذلك، تنبيها على من يتعلم أن يحضر ذلك، مفهوم؟ هو ده المراد، والله تعالى أعلم. قوله باب ما جاء في منكر القدر، أي وعليكم السلام، أي من الوعيد الشديد، أي من الوعيد الشديد ونحو ذلك. أخرج أبو داود عن عبد العزيز ابن أبي حازم عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القدرية مجوس هذه الأمة، القدرية مجوس هذه الأمة، القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. وعن عمر مولى عفرة، عن عمر مولى عفرة عن رجل من الأنصار عن حذيفة وهو ابن اليمان رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات منهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل أمة مجوس، لكل أمة مجوس. ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر، ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر. من مات منهم فلا تشهدوا جنازته، من مات منهم فلا تشهدوا جنازته. ومن مرض منهم فلا تعودوه، ومن مرض منهم فلا تعودوه. وهم شيعة الدجال، وهم شيعة الدجال، وحق على الله أن يلحقهم بالدجال. هذه الأحاديث يعني كل منها فيه ضعف، ولكن بعضها أو بعض يعني معانيها له شواهد. فالحديث الأول والثاني كل منهم شاهد للآخر، إلا قوله وهم شيعة الدجال وحق على الله أن يلحقهم بالدجال، هذه يعني لا تثبت أو لا شاهد لها أو بلغت من الضعف مبلغا. الحديث الأول رواه أبو داود في السنة باب في القدر، ورواه أحمد في المسند والحاكم في المستدرك من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. والآجري في الشريعة وله شاهد من حديث حذيفة رضي الله عنه، وله شاهد من حديث حذيفة رضي الله عنه عند أحمد وأبي داود، وله شاهد من حديث حذيفة رضي الله عنه عند أحمد وأبي داود، وله شاهد من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند الحاكم، وله شاهد من حديث جابر، من حديث جابر رضي الله عنه عند ابن ماجه. باب في القدر. فالحديث حسن بطرقه وشواهده. ده في الحديث الأول اللي هو عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: لكل أمة مجوس، ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر، إلى آخره. والحديث الثاني وهو حديث حذيفة رواه أبو داود في السنة باب في القدر، وأحمد في المسند من حديث حذيفة رضي الله عنه، ولعله يتحسن بالذي قبله. فإن كان الأول يقوى بالشواهد فهذا أحد الشواهد، إلا ما الجملة الأخيرة. لأن الجملة الأولى يعني الحديث حذيفة وحديث ابن عمر الجملة الأولى منه إيه؟ الجملة الأولى منه متساوية، ما عدا الجملة الأخيرة وهي قوله صلى الله أو المنسوب إليه، وهي قوله وهم شيعة الدجال وحق على الله أن يلحقهم بالدجال، وهم شيعة الدجال وحق على الله أن يلحقهم بالدجال. المصنف رحمه الله أورد هذه النصوص مع ما فيها من ضعف على سبيل التشديد أو على سبيل بيان أن هذه النصوص جاءت في الوعيد أو جاءت لتشدد في مسألة إنكار القدر، وشددت أيام التشديد فيما يتعلق بمسألة إنكار القدر، فيما يتعلق بمسألة إنكار القدر، حتى وصفوا بأنهم مجوس الأمة، بأنهم مجوس، لكل أمة مجوس والقدرية، ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر، الذين يقولون لا قدر. هو جيد هذا أن يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم وصفهم بأنهم مجوس الأمة، ثم شدد وقال: إن ماتوا فلا تشهدوا جنازات، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوا جنازتهم، وإن الداخل. واضح كده؟ لكن الصحيح بقى في هذه المسألة هو ما جاء من كلام ابن عمر رضي الله عنه في حديث طويل، وهو أورد منه المصنف طرفه المتعلق بالمسألة، أو أورد منه طرفا مما يتعلق بالمسألة، وهو وقال ابن عمر: والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهب ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم:

فلبست ثلاثا، وفي رواية مليا. ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. والحديث رواه مسلم في الإيمان، باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان. الحديث هو ساقه في الشرح، رواه مسلم في الإيمان، باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان. ورواه أبو داود في السنة، باب في القدر. والترمذي في الإيمان، باب ما جاء في وصف جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم الإسلام والإيمان. ورواه النسائي في الإيمان أيضا، باب نعت الإسلام، باب نعت الإسلام. وابن ماجه باب في الإيمان، باب في الإيمان. ففي هذا الحديث أن الإيمان بالقدر من أصول الإيمان الستة المذكورة، فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره فقد ترك أصلا من أصول الدين وجحده. فيشبه من قال الله فيهم: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. طبعا هذا الصحيح، أن الوعيد الذي جاء في القدر هو أن القدر، أن عدم الإيمان بالقدر هو من ضروب الكفر الذي هو نقص أو نقد أو انعدام ركن من أركان الإيمان الذي لا يصح الإيمان إلا به. فمن المعلوم المتقرب، أن الإيمان له أركان، هذه الأركان لا يستقيم الإيمان إلا بها. فمن هذه الأركان تسمى أركان، وإذا نقض واحد منها نقض به الإيمان، إنه بانتقاد ركن من هذه الأركان ينتقد الإيمان. إذا عرفت هذا عرفت أنه إذا ثبت أن الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، وهذا ثابت بمدلول الكتاب والسنة، فإنه إذا نقض هذا الركن فقد انتقض به الإيمان. أضف إلى هذا، إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من موطن يحذر من مغبة عدم الإيمان بالقدر ومن عدم التوكل على الله عز وجل والصبر الذي هو كله معمول الإيمان بالقدر، من ذلك مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أصابك أمر فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. وهذا طبعا كلام تدرسته في باب المستقل، وأن مدار هذا الكلام راجع على الإيمان بقدر الله سبحانه وتعالى والتسليم بما قضى سبحانه وتعالى. أيضا موقف الصحابة رضي الله عليهم وعلى رأسهم ابن عمر، والذي فيه أنه برئ ثم قضى بأمر، هذا الأمر لا يقضي به إلا إذا كان قد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. فقول ابن عمر، رضي الله عنه: لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم انفقه في سبيل الله ما تقبل منه أو ما قبله الله منه. ده طبعا من كلام ابن عمر رضي الله عنه، لكن له حكم المرفوع، لماذا؟ لأنه مبني على عدة أمور. الأول هو فهم من ابن عمر، يعني هذا الوجه الأول، هو فهم منه بناء على أن الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، وقبول الأعمال لا يكون إلا من المؤمنين، وبالتالي إذا انتقض إيمانه لم يقبل عمل. يعني ده مش متعلق بالإيمان بالقدر بس، لأن الكلام كان في قضية الإيمان بالقدر، لكن لو واحد جه قال له مثلا هم لا يؤمنون بالملائكة، كان يقول: لو كان لأحدهم مثل أحد ذهب ما تقبل منه حتى يؤمن بالملائكة. واضح؟ لو قالوا مثلا لا يؤمن بالآخرة بالبعث، قال: والله لو كان لأحدهم مثل أحد ذهب ما تقبل منه حتى يؤمن بالبعث. ليه؟ أو يؤمن باليوم الآخر. واضح؟ ليه؟ لأن كل هذه أركان وكل ركن منها له مقام في الإيمان، إذا انخرم معه الإيمان بالكلية. فده من فقه ابن عمر. لكن عدم القبول المترتب على نقض الإيمان ده أمر لابد يكون عنده فيه بيان، سواء كان بصريح اللفظ أو بالمفهوم الذي عبر عنه هو بلفظ. لأن مثل هذه الأمور لا تقال بالرأي. لم يكن للصحابي رضي الله عليه مهما بلغ شأنه أن يتكلم في مسائل تمس القبول او الكفر او الايمان او العذاب او الامر الاخروي بالراي. دي امور مش راجعه لاجتهاد. لكن ممكن يقول في مسائل عمليه بالراي، يقول مثلا في مساله القصر، في مسائل الخف والمسح على الخف، ومسائل السفر ومسائل الصيام، ممكن يقول فيها بالايه؟ باعتبار انه يتاول نصا بناء على علمه. لكن كن يقول هذا مقبول وهذا غير مقبول، وهذا يعذب وهذا لا يعذب، هذا لا يكون بالرأي أبدا، بل لابد أنه يكون قد سمع فيه من النبي صلى الله عليه وسلم، إما قد سمعه بلفظه، وإما قد فهم من النبي فعبر عنه بلفظه. فلما يقول والله، أو يقول لو كان لأحدهم مثل أحد ذهب ما تقبل الله منه، ده حكم أخروي، هذا حكم أخروي، وهذا لا يقال فيه برأي ولا باجتهاد مهما بلغ علمه، فلا بد أنه يكون كان فيه أو عنده فيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم علم. إذن هو لم يقل هذا افتئاتا من عنده، لم يقل هذا افتئاتا من عنده، وهو إيه؟ وهو لو كان لأحدهم مثل أحد ذهب ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر. الذي أضيف في هذا بعدما عرفت أن هذا الكلام لابد أن يكون مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني ثابت من كلام النبي معنى او لفظا، زي ما قلنا معنى او واحنا يهمنا المعنى حتى الالفاظ، لان القضيه ما دام تتوافق معانيها الالفاظ ايه لا تشغلنا، الالفاظ لا تشغلنا، لان يهم المهم المعنى الذي لا يعني اللفظ يعني يحمل المعنى وانت بلغك المعنى. فالمعنى المستقر عندك ايه هو؟ ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. المعنى المستقر إن الله عز وجل جامع الكافرين والمنافقين في جهنم جميعا، مش كده؟ إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البريه. الكلام ده كله بيقرر عندك إيه؟ يقرر عندك قضية. هذه القضية بينها الله عز وجل في قوله تعالى لقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. واضح. وقوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا إلى عمل الكفار من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقوله تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملوا. والشرك والكفر في الأحكام سواء، وإن كان في المعنى لا مختلفين، لكن في الأحكام إيه سواء. فقد تقول في الحكم على الكافر يعني هذا كفر أو هذا شرك من باب إيه الحكم، فهما سواء في الحكم. واضح. فنفي القدر، نفي القدر هو من جنس الكفر، هو كفر، وهذا يعني حبوط العمل، ويعني الخلود في النار لمن لم يتب منه، ويعني كل الأمور التي ثبتت للكفر هي ثابتة لمن نفى القدر أو لمن كفر بالقدر أو لمن لم يؤمن بالقدر، كلها عبارات واحدة، لمن لم يؤمن بالقدر. وبالتالي لما يقول لو كان لأحدهم مثل أحد ذهب ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر، طبعا ده في كل أمور الإيمان، لماذا يعلمك إيه؟ يعلمك أن قبول العمل مرهون على الإيمان، قبول العمل مرهون على الإيمان. مفهوم ليه؟ يعني إذن قضية القبول والانتفاع مرهونة بالإيمان، الذي منه الإيمان بالقدر مش وفقط. يعني واحد يقول لي إيه خلاص كلام ابن عمر بيقول لو كان لأحدهم مثل أحد ذهب ما تقبل الله منه أو لا يتقبل منه حتى يؤمن بالقدر، يبقى لو أمن بالقدر تقبل أعماله حتى لو كذب بالإيه بالبعث. ولكن هنا الكلام كان في على خصوص متعلق، ده بيسموه خصوص متعلق، يعني هو متعلق بقضية معينة، لكن هو متنزل من منزلة الايه العموم. يعني هو الكلام كان في القدر، واحد يقول لك انا مش مؤمن بالبعث، ثم تقول له والله انت تبقى كافر لو ما منتش بالبعث، لكن ده مش معناه انه لو امن بالبعث فقط يؤمن، لانه ممكن يؤمن بالبعث ويكذب بالقدر، ممكن يؤمن بالبعث ويكذب بالرسل، ممكن يؤمن بالبعث ويكذب بالملائكة، لكن ده محمول عليه. يعني لا تؤمن حتى تؤمن. يعني لا تؤمن حتى تؤمن، يعني لا تؤمن حتى تستقيم على أركان الإيمان. يبقى دي قضية تفهمها كويس، أن الإيمان له أركان، وأنه إذا اختل ركن منها فإنه يختل يختل معه الايمان بالكلية. اي ركن 2 3 4 واضح. الايمان له 6 اركان مسمى، وهذه الاركان الست تحوي اركان اخرى. هذه الاركان الست عناوين لقضايا الايمان تحوي اركانا اخرى. فهذه الابواب الست لابواب الايمان الكلية، اي باب منها ينخرم؟ ينخرم الايمان كله. واضح. طب لو واحد خرم من واحد ينخرم، لو اكثر من واحد اولى انخرامه. فمن كفر او ضيع بابا هلك او كفر. طب ومن ضيع بابين او 3 او 4 او 6 اشد كفرا. مفهوم؟ طب نكمل بعد الصلاة. الصلاة والسلام على رسول الله، استكمالا لما كان قبل الصلاة، فغاية ما ينبغي ان تعرفه مما اراد المصنف ان يسوقه الينا هو ان تعرف ان الايمان بالقدر ركن من اركان الايمان، وان الايمان بالقدر يختل باختلال ذلك الركن، وان الايمان كله يختل باختلال بهذا الركن. هذه مسألة. السامية، ما هو القدر الذي ينبغي ان تؤمن به؟ يعني نحن نقول الايمان بالقدر. ما هو الايمان بالقدر؟ الإيمان بالقدر الذي الصبر عند البلية، يعني قد يكون عنوان الإيمان بالقدر، وقد يكون نوع احتساب وصبر فقط. ومن المعلوم أن الإيمان له مراتب، أو له مشوار، حكاية، خبر ثم قبول لهذا الخبر، مش كده؟ ثم انفعال قلب بهذا الخبر، ثم عمل بما ينفعل القلب به، ثم عمل بما ينفعل القلب به. فما هو المعلوم المتعلق بذلك الأمر حتى يترتب عليه إيمان؟ لأن كل أمر يؤمن به وراءه معنى معلوم. ما هو المعلوم؟ القدر الذي يلزم العبد أن يؤمن به 4 مراتب. القدر الذي يلزم العبد أن يؤمن به 4 مراتب، او بعبارة اخرى القدر الذي لم يؤمن به، لم يؤمن بالقدر، هم 4 مراتب. طبعا الكلام ده لعلنا فصلنا فيه في مبحث القدر في طيات شرح العقيدة الطحوية في درس الاربعاء. فمن اراد المزيد يراجعه في هذا المقام. مبحث القدر متكامل بكل قضاياه العلمية، مراتب القدر التي يتكون منها قضية القدر التي أنت مطالب بالإيمان بها والتي تكون ركن الإيمان بالقدر. ما هي هذه المراتب؟ المرتبة الأولى هي سابق علم الله عز وجل. طبعا يدل على هذا كل الآيات اللي فيها العلم، كقوله تعالى قالوا أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون، مش كده؟ والله بكل شيء عليم. كل الآيات التي فيها أنه عالم وعليم تدل على أن علمه سبحانه وتعالى سابق ولا جبال خلق ولا ناس ولا بشر ولا آدم ولا حواء ولا أي شيء إطلاق. لبريء أول أرض أن تؤمن بأنه قد سبق علم سبحانه، وهذا من تمام إقدار قدره، أو من مقتضيات إقدار قدره. فهذا من شأنه سبحانه وتعالى أنه قد سبق علمه بما كان وما يكون إلى قيام الساعة. والمرتبة الثانية هي مرتبة الكتابة، في اللوح المحفوظ، أو في أم الكتاب، مرتبة الكتابة في أم الكتاب أو في اللوح المحفوظ. قال تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. الزبور هنا معناها الكتاب، الكتاب الذي سبق كل كتب. ولفظ الزبور في القرآن يعني الكتاب، قبل أن ينسب إلى وآتينا داود زبورة يعني كتاب. وقول الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر، يعني بالبينات والكتب، البينات والكتب التي أنزلها الله على رسله يبقى دي المرتبة الثانية. المرتبة الثانية هي مرتبة الكتابة. كتب الله أن الأرض سيرثها عباده الصالحون، وكتب كلها وهو كائن. وفي الحديث أن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال ما اكتب إلى آخر، فقال كذا وكذا. يبقى هنا إيه؟ فيه إثبات أمر الكتابة، وإثبات أمر الكتابة، إثبات أمر الكتابة إنما هو إثبات أمر الكتابة إنما هو إنما هو ماذا؟ لا تنشغل، لا تنشغل. إنما هو ماذا؟ إنما هو إثبات لأمر الكتابة من جهة، وإثبات لسابق العلم من جهة، لأنه لا يكتب إلا ما سبق به علم. لما يقول لما يأمر القلم اكتب كذا واكتب كذا واكتب كذا، إذا قد سبق علمه بما يأمر به القلم، إذا قد سبق علمه بما إيه؟ بما يأمر به القلم. واضح؟ يبقى هذه المرتبة الثانية، أن تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى قد كتب، قد كتب. وهذه الكتابة يا إخوان، هذه الكتابة بخلاف الكتابة التي تصاحب أعمال العبد، وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وكقوله تعالى سنكتب ما قدموا وآثارهم. فهناك كتابة قبل أن يكون كائن، وهناك كتابة تصاحب فعل الكائن، هناك كتابة قبل أن يكون كائن، وهناك كتابة تصاحب فعل الكائن، حتى أن الله يكتب أفعال العجموات، أو تكتب الملائكة بأمره أفعال العجموات، يعني حركات البقر وكل شيء يكتب. فذاك كتابة تصاحب، يعني زي ما انت الآن ما تفعل من حسنة يثبتها ملك، وما تفعل من سيئة يثبتها ملك، وهذه الحسنة والسيئة مكتوبة في أم الكتاب في الزبر. واضح؟ في الكتاب المحفوظ. واضح؟ مش كده ليه؟ يثبت الله يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب، وعنده أم الكتاب. المحو والإثبات يكون من الصحف التي في أيدي الملائكة، أما ما كان في أم الكتاب فلا محو فيه ولا إثبات بعد الإثبات الذي كان قبل الخليقة. واضح؟ المحو يكون في الصحف التي أمحوها، اكتبوها كما هي وهكذا. يبقى إذن في إيه؟ في محو وفي كتابة في الصحف التي، لكن الأمر الذي عنده في أم الكتاب لا محو فيه. هذه المرتبة الثانية، أن تؤمن أن الله سبحانه وتعالى قد كتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة. وطبعا إيمانك بسابق العلم وإيمانك بكتب الله، إيمانك بكتب الله هذا يملي عليك موقف إيماني، هذا الموقف مفاده أنه لا فكاك مما كتبه الله، لا فكاك مما كتبه الله. مفهوم يا اخوان؟ وعشان كده مقولة ابن عباس المشهورة لا يغني حذر من قدر، مهما تحذرت لن تفر مما كتب. وفي الأثر ضعيف، إن الله يأمر الملك يكتب على جبين العبد ما يكون له إلى قيام الساعة، اللي هو إيه، أشقي أم؟ وده يمكن اللي خلى العوام يقولوا اللي مكتوب على الجبين لازم تشوفوا العين. أصل هذا الحديث، وهذا الحديث ضعيف، المكتوب على الجبين لازم تشوفوا العين، ده طبعا المعنى ده صحيح، المعنى هو مكتوب على الجبين، هو مش مكتوب على الجبين، لكن هو مبني على الحديث إنه يكتب على جبين الملك، يكتب على جبين العبد، لكن هو في الحق لا، هذا لا يصح. لكن المقصود ايه؟ انه كتب، ليس شرطا على الجبين، لكن كتب ساعة يولد في بداية صحيفته، بداية ايه؟ الدنيا، الصحابات التي تصاحبه. الملك يكتب، يعني واحد يقول فين الكتابة؟ هنا في كتابتين، في كتابة قبل ان يكون هناك مخلوق. طب بقى يوم ما بيولد او مش يولد، يوم يتكون، يوم ينفخ فيه الروح، فيؤمر الملك باربع ايه؟ بكتابة اربع، او باربع كلمات، مش كده؟ رزقه واجله، او اجله ورزقه، وشقي ام سعيد، مش كده؟ طيب اذا ايه الكتابة دي؟ كتابة منقولة، كتابة بناء على الكتابة الاولى، هذه الكتابة كتابة بناء على الكتابة الاولى هي في ام الكتاب ونحو. يبقى الملك لما بيؤمر بالكتب ده غير القلم لما كتب. يبقى في ملك يؤمر وفي قلم يؤمر. قلم كتابة القلم هي الكتابة التي لا محو فيها وهي الكتابة التي سبقت الايه الخلق. اما الكتابة الملك مصاحبة للخلق مصاحبة للايه واضح كده. فدي اسمها المرتبة الثانية. فلا فكاك من المكتوب ولا فرار من المكتوب ابدا. المرتبة الثالثة هي مشيئته سبحانه وتعالى وهي ايه مشيئته بقى؟ هو سلطانه الغالب الذي يقع به ما سبق به علمه. والذي كتب عنده قدر لفلان ان يكون ضالا المهتدا سعيدا شقيا غنيا فقيرا مريضا معافا كل بحسب. فلما علم كتب واضح. ولما كتب شاء واضح. ثم المرتبة الرابعة إيجاد ذلك المشاء. وهي خلق أفعال العباد. مرتبة الرابعة إيجاد هذه المشيئة إيجاد تحقيقها. فهو سبحانه وتعالى علم ثم كتب وبعدما كتب شاء أن يقع. مراحل منفصلة. لما شاء أن يقع خلق وأوجد. خلق وإيه؟ وأوجد وخلق فعلهم سبحانه وتعالى. طبعا المرتبة الثالثة اللي هي المشيئة اللي هي فيها الآيات المتعلقة بالمشيئة. فقول تعالى وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين ولا يزال الله يشاء سبحانه وتعالى. واضح مفهوم. والمرتبة الرابعة اللي هي الإيجاد اللي هي خلق أفعال العباد يدل عليها إيه؟ من القرآن. نعم وخلق كل شيء فقدره تقديرا. واضح كده. فعال لما يريد. فعال لمرتبة لما يريد مرتبة لما يريد يعني لما شاء. فعال لما شاء يبقى مش هو الذي يشاء والفعل والعبد بيخلق. لا هو الذي يشاء والذي يخلق. مفهوم. فسبق علمه في محمد انه رسول وكتب عنده ذلك ثم شاء ان تقع الرسالة في ساعة معينة ثم خلق محمد وخلق الرسالة وانزل عليه الرسالة بفعله سبحانه وتعالى. وهكذا في سائر الشؤون كلها. علمك ثم كتب امرك ثم شاء كونك ثم خلقك وهكذا. مفهوم. هذه هي الاربع مراتب التي من لم يؤمن بها لم يؤمن بالقضاء والقدر. طبعا مدلول الكتاب والسنة على هذه المراتب كثير جدا. وقلنا ان هناك مبحث مفصل ليس هذا موطنه لكن هنا انا اشير الى هذا من باب ان الكلام يعني لابد من بيانه هذا القدر من البيان عشان يبقى مفهوم ايه هو الايمان بالقدر اللي هو ركن من الاركان الذي لم يؤمن به لم يصر مؤمن. ايه هو الايمان بالقدر الذي من انكره صار مجوس ان صح الكلام وان صح الحديث انه مجوس لكل امة مجوس ومجوس امتي القدر الذين يقولون لا قدر مش القدرية ومجوس امتي الذين يقولون لا قدر ومجوس امتي الذين يقولون ايه لا قدر. فارق بين الذين يؤمنون بالقدر وبين الذين ينفون القدر. طب دي مسألة. مسألة اخرى النفاة الذين نفوا القدر هل نفوا الاربع مراتب؟ لا لم ينفوا الاربع مراتب انما انقسم. فمنهم من نفى سابق العلم ومنهم من نفى الكتابة ومنهم من نفى خلق افعال العباد مع انهم يثبتون لله مشيئة. يبقى المرتبة اللي هي الثالثة دي هم اثبتوها لكن لما اثبتوها لم يثبتوها على مرتبتها بل خلطوا بينها وبين غيرها. فالذين قالوا لا قدر. والذين قالوا الامر الوف هؤلاء نفوا سابق العلم وبالتالي نفوا الكتابة ونفوا ايضا ان الله خلق افعال العباد وقالوا ان العباد هم الذين خلقوا افعالهم. في جانب معين على تفصيل مش ده محله فيما يتعلق بالخير والشر وقالوا ان العباد يخلقوا افعالهم فلما تقع منهم يعلمها الله منهم العباد مفهوم. واخرون قالوا ان العبد يفعل بارادته يفعل بايه بارادته حتى قالوا شاء الله من الكافر ان يؤمن وشاء هو ان يكفر فغلبت مشيئه الكافر على مشيئه الرب والعياذ بالله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. يعني شوف بلغ من قولهم ذلك وده ما نقول عنهم في كتبهم او من مقالاتهم التي نقلت عنهم من مقالاتهم التي نقلت عنهم ان الله اراد من المشرك او من الكافر ان يؤمن واراد المشرك او الكافر ان يشرك فغلبت ارادته على ارادة الرب. نعوذ بالله من الخزلان ونسأل الله العافية والسلامة في الدين والدنيا. هذا كلام مردود باطل هذا كلام مردود باطل افهم الكلام ده كويس وعيه حتى تعرف ان المراد بالايمان بالقدر هو اثبات المراتب الاربع جميعا واي انكار لمرتبة منها يدخل في انكار القدر لان الذين قالوا لا قدر لم يسوا على رتبة واحدة. فمنهم من قالوا ان الله سبق علمه منهم من قالوا ولكنهم قالوا ان نفوا مشيئة العبد وقالوا ان الله جبر الخلق هم لهم الجبريين قالوا ان الله اجبر الخلق على ان يفعلوا بما سبق به علمه اجبر الخلق على ان يفعلوا بما ايه. طبعا الرسالة مخلوقة الرسالة ان هو البعث هو ان ملك ينزل يبلغ محمد ايه لكن القرآن غير مخلوق الرسالة شيء والقرآن شيء مفهوم. لما نقول الرسالة يعني كون الله عز وجل يجعل محمد رسول ويهيئه للرسالة ويرسل عليه ملك يبلغه بالرسالة ده كله ايه كله مخلوق. لكن كلام الله عز وجل الذي اقتضى ارساله ليس مخلوقا مفهوم. لكن خلق محمد وجعله رسول كلمة رسالة نفسها مخلوقة وصورة الرسالة نفسها مخلوقة ومجيء الملك له مخلوق كل هذا مفهوم. فانت بس بتسمع ومش واخد بالك فايه الرسالة ايضا مخلوق. لم نقل القرآن مخلوق لم نقل ايه لان كلمة الرسالة لقضية محمد صلى الله عليه وسلم وضع غير القرآن مفهوم. المهم افهم بس خليك معايا في الكلام اللي هو الذين قالوا بان الله قد كتب عنده جاءوا في مسألة المشيئة وقالوا بان الامر جبر. يبقى نسأل الامر انف ونسأل الامر ايه جبر. الذين قالوا الامر انف قالوا العباد يخلقون افعالهم ثم يعلمها الله منهم تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. الاخرون قالوا الامر جبر. يعني ايه الامر جبر؟ يعني الله عز وجل كتب عليهم انهم اشقياء فجبرهم على ذلك وهذا نسبة الظلم الى الرب تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. الشاهد ايه؟ الشاهد انك تعرف ان الذين قالوا لا قدر ليسوا على رتبة واحد فمنهم من نفى هذا ومنهم من نفى هذا. والذين قالوا لا قدر مع انهم على رتب معينة كلهم سموا بانهم قالوا لا قدر وانهم منبوذون واضح وان هذا ضد الايمان بالقدر. لو ان لاحدهم او لو كان لاحدهم مثل احد ذهب ما تقبل منه حتى يؤمن ايه بالقدر. كلمة يؤمن بالقدر مش يؤمن بمرتبة دون مرتبة واضح. ده يعرفك حاجة يعرفك ان الايمان له اركان وان كل ركن له اركان. فمثلا من امن بان الله رب ولم يؤمن بان لا اله لم يقم ركن الايمان بالله. لماذا؟ مش لانه هو لم يؤمن بالله اصلا ولكن لانه لم يقم ركن الايمان بالله على وجهه. من امن ان لله ملائكة وقال هم اناث وعبيد ومطيعين وحلوين وزي الفل لكن ايه اناث يبقى هذا ايه لم يؤمن بالايمان بركن الايمان بالملائكة. لان من اركان الايمان بالملائكة ان تؤمن ان الملائكة ليسوا ذكورا ولا إناثا، بل هم خلقا مفضل فوق الذكور كمان، فوق الذكور. يعني إذا كانوا الذكور من بني آدم مفضلون على الإناث، فهم مفضلون على الذكور، ده خلق خلقة. افهم، مش مكانة أو مرتبة، كإيه؟ خلقة. بدليل أن الله حداهم بأعظم مما حدا به ذكور الإيه؟ الإنس. مش كده ولا إيه؟ حداهم أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، مش كده؟ لما يقول أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، ده على سبيل المدح ولا الذم؟ المدح. يبقى ده معناه أنهم جعلوا بخصائص يفوقون. فلو واحد مجيه مثلا في الإيمان بالملائكة وقالهم إناث، بل عباد مكرمون، العباد مكرمون، لا يسبقونه بالقول، لا يسبقونه بالقول، جند الله جند الله، لكن إناث، نعوذ بالله من الخذلان. لو واحد قال ذلك وآمن بذلك، يبقى لقد ركن الإيمان وهكذا. فيبقى كل ركن يا أخوان له أركان. فأركان الإيمان بالقدر هذه الأربع، لا من لم يؤمن بها لم يؤمن بالقدر، مفهوم؟ طبعا يدل على ان الايمان بالقدر ركن، دي قضيه مش محتاج انك انت تسمع مني فيها، لكن هو الشارح من باب الامانه العلميه ومن باب طبعا مقتضيات البيان بين ان الايمان ركن من اركان، ان القدر معذره ركن من اركان الايمان. وقال والله ده يدل على ذلك حديث عمر بن الخطاب، وساق حديث عمر بن الخطاب، اللي طبعا هو ساق الحديث اللي هو قلنا قال ابن عمر والذي نفس ابن عمر بيده، لو كان لأحدهم مثل أحد ذهب ثم أنفقوا في سبيل الله ما قبله الله منه. أتى بالحديث بطوله، الحديث قلنا أصله عند مسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، من حديث يحيى بن يعمر قال كان أول من تكلم في القدر بالبصرة معبد الجهني. وقلنا دي معلومة ليك تاريخية، ان اول ما ظهر القدر تاريخا كان من معبد. دول ألف طائفة بقى الذين انكروا سابق العلم والكتابة وقالوا بخلق افعال العباد للعباد، قالوا ايه؟ خلق افعال العباد للعباد، ثم تفرع من الفروع. ما دي اول من ظهر من الايه؟ من القدرية. فانطلقت انا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين او معتمرين، وده في ايه يا اخوان؟ فيه حرصهم الشديد، اول ما ظهرت فتنة لم يجلسوا يفتاتوا على الله ولا يفتاتوا في الدين، عرفوا من اهل العلم الصحابة، هم كانوا تابعين، قالوا مين الصحابة؟ طب الصحابة بقوا موجودين فين؟ بيبقوا موجودين في البيت الحرام، يا بيعتمروا يا بيحجوا يا موجودين هناك اقامتهم. فهذا فيه حرصهم على الحق وطلبوا من مظالمه، ودي مسألة لازم تاخد بالك منها مع نفسك. حاجتين، الحرص على الحق، انت ممكن تسمع فتنة ناس بيقولك مش عارف ايه تكفير ولا مش عارف كذا ولا دين ولا مخلوق ولا مسار ولا مخير، تسمع وتفوض ولا يهمك حاجة خالص، ولا بتفكر تعرف صح من غلط ولا الامور ماشية معاك كده ايه سبهللة زي ما بيقول بلا ضابط، لان دينك. لكن لو امر في الدنيا تلاقي نفسك ايه تاخد درس خصوصي وراح تسأل وراح تعمل وراح مش عارف ايه وتروح المصلحة تتأكد، يقولك الرخصة مش نافعة ولا يقولك العداد مش جاي وكهربا مش هتعمل، لازم نروح الصبح ولازم اسأل واعرف. ليه؟ لانه امر الامور الدين، اما امور الدين كل يا باسط، المسألة بسيطة جدا. فده طبعا من التهاون في ذلك. انظر، عمدوا حاجين او معتمرين قصدا طبعا للبر، ولكن الذي دفعهم الى العمل كله والرحلة كلها هو ايه؟ انهم ايوه لقضية شغلت لاحسن دين، مسألة خطيرة جدا في الدين والايمان، وده شأنهم جميعا يا اخوان، شأنهم جميعا. ما تسمع من سيرتهم الا وتجد حرصهم الشديد على الدين، ما تسمع من سيرتهم الا ويقول لك حصل كذا فراحوا كذا، حصل كذا وراحوا كذا. حتى انه ابو ايوب الانصاري رضي الله عنه حدث بحديث، عبد عمر حدث بحديث ان الناس، عائشة قالت له حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الناس يحشرون عراة غرلا بهما، فقال من حدثك بذلك غير عائشة؟ كانت ماتت. قال سمعت من ابي ايوب، هما كانوا في المدينة، ابوه كان فين؟ كان في مصر. قالوا فرحل بنا الى ابو ايوب، ارحل بنا الى ابي ايوب، فرحلوا الى ابي ايوب، اتوه فرقوا عليه الباب فخرجت لهم جارية، قالوا اين هو؟ قال انه قال انه في بعض شأنه، انه في بعض شأنه. قالوا ننتظره، فلما علم فطلبوه ثانية فخرج إليهم فقالوا أتيناك نسألك عن حديث أسمعت كذا وكذا؟ قال أشهد أني سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الناس يوم القيامة عراة غرلا، غرلا يعني إيه؟ يعني كما ولدوا بغطاء الحشفة، غرلا يعني كما ولد، شو المولد يتولد مش بالطاهر، هذه معنى غرلا، واضح؟ يعني إيه الحشفة اللي هي رأس القضيب اسمها حشفة، غطاءها الجلد ده اسمه ايه؟ غرلة، اسمها ايه؟ غرلة. فغرلا يعني مغطاة حشفتهم خلقة، فيحصل زي ما ولد بالضبط، غرلا عراة، خلاص غرلا بهما بلا مال ولا، وبعضهم قال بهما يعني حفاة، ولكن بهما يعني بلا درهم ولا دينار، يعني مفلسين. فقالوا الحمد لله ثم ذهبوا، هم جايين للحديث فقط. فطلبهم قالوا لا ما أتينا إلا لذلك. شو بقى لما ناس تسافر وتقعد شهور ويطمنوا الحديث ويرجعوا تاني؟ طب انت لو طلب منك انك انت بس تروح مشوار نص ساعة، يعني انظر اسأل نفسك، كل واحد يسأل نفسه السؤال ده، كل واحد هل هيكلف نفسه يروح؟ لا اعتقد انه يكلف نفسه الا اذا وجد بحبوحة من الوقت، يعني سافر شهور دي مفهودة. الفارق اخوان هو ده الفارق، اذا اردت ان تعرف سر الخوار وسر الضعف وسر كذا وسر كذا وسر التبلد ومشاكل في البيوت والنساء تعبانة والرجالة تعبانة والعيال مش موفاة والحكام طغاة والشعوب متبلدة والكرة بالوكلة دماغتهم وكل حاجة، هو عايز إجابة ده كله، هو موقع الدين من حياتهم وحياتنا. الفارق منهم هم كان دينهم لحمهم دمهم، ونحن ديننا أحد هواياتنا، يعني من ضمن مراسلنا ديننا. الاخ ده ولك الاخ ده ما شاء الله عليه راجل مهندس وراجل جد في عمله ومتدين، فمن ضمن سمته متدين، مش دينه هو صلب حياته، كلنا كده الا من رحم الله، كلنا متدينون، يعني من ضمن سماتنا بنلعب كورة وبنش عارف مثلا رياضيين وبجدنا في الشغل عندنا مسؤولية، ومن ضمن سماتنا ايه؟ متدين الا من رحم الله. لكن كن انسان يعيش بظل دينه يبقى هو دين، اينما رحل كل ما يحطه في حتة يبقى دين، هو لو قاعد في البيت دين، في الشارع دين، في الشغل دين، دي قضية لا تجدها الا فيما ندر من خلق الله. وده الفارق، ده الفارق مع المتدين ده مش كافر، لكن دينه لم يبلغ المبلغ الذي يحركه ويبقى ظله الغالب عليه. هم دول كانوا كده. فانطلقت انا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين او معتمرين، فقلنا لو لقينا احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، شايلين المسألة على دماغتهم وعايزين واحد من اللي ايه على طول يوثقوا الصلة برسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لم يكن يومئذ دين لا صح ان يكون في غيره دين. عارفين بقى ان المسألة تيجي من الخير عليكم بلك، من ما كان عليه انا او ما كنت عليه انا واصحابي، هو ده الخير. فطبعا النبي صلى الله عليه وسلم مات، لما من اللي بقي من اثره؟ صحابته ورثة علمه، مش كده؟ لو لقينا احدا من اصحاب رسول الله، مع ان التابعين في زمان التابعين كان فيهم خيار، يعني كان فيهم علماء، مفهوم ولا ايه؟ لكن برضو محفوظ قدر ايه علماءهم، ما هو مين علماء التابعين؟ من مشايخ العلماء دول الصحابة. فشوف لو لقينا، نجيب الموضوع من اصله من بابه من فوق خالص، وهذا فيه طلب العلو في الاسناد في نسبة الدين الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، طلب العلو في الاسناد في نسبة الدين الى رسول الله. لو لقينا احدا من رسول الله، وهم لو لقوا احد من التابعين الافاضل او العلماء وسألوه يبقى غلط، لكن شوف طلب العلو في الاسناد، عايزين الى الرسول ايه؟ ولو لقوا الرسول نفسه، لو كان الرسول يحيى كان ايه؟ كان ذهبوا اليه. هم طلب العلو في الاسناد في نسبة الدين الى ايه؟ الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو لقينا احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يكون هؤلاء في القدر. عبد الله بن عمر كان معروف شأن وكان مزاع شأن في وسط الصحابة والتابعين بعد الصحابة، انه من علماء الصحابة، وده لانه كان ابن مسعود، كان ابن عمر كثير البذل وطلب، كثير البذل والايه يعني يدور على معلومة على طريقة على حاجة على سنة، وفي نفس الوقت ده يبذل يعلم ويتكلم وينقل، واضح؟ وكان عظيم الفهم في الدين، كنا عارفين حديث النخلة، عظيم الفهم في الدين رضي الله عنه. فقلنا لو لقينا احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر فوفق الله تعالى لنا عبد الله بن عمر. شوف بقى كلام يقول لك شوف بقى فوفق الله لنا، يعني الكلام هم جين سواء القدر وهم ايه مؤمنين بالقدر مش جايين بايزين يعني مخربين، لا لا، فوفق الله لنا مش فوفقنا لانفسنا او فسعينا الى او فهدينا بشعينا، لا فوفق الله لنا. واضح دي واحدة اللي هو الامام القاضي الثانية فرحتهم بعبد الله بن عمر يقول لك يا ما شاء الله ربنا وفقنا في الشيخ اللي هنسأله، فوفق الله تعالى لنا عبد الله بن عمر داخلا في المسجد فاكتنفته انا وصاحبي. اكتنفته يعني ايه؟ بعبارة قريبة يعني لزقنا فيه بقينا نمشي حواليه، واكتنف الشيء لسق به، واكتنف الشيء صار متصلا به. يعني ايه؟ يعني مثلا نقول ده لازق في ده كده او بقى حواليه بقى يمشي جنب منه قدامه، يعني ده جنب منه ده جنب منه ملحقينه على اساس انهم يشعروا انه ايه ان في مسألة. وايه واكتنفته دي مش ما مش اوقفناه، لا ما سايبينه ماشي في طريقه، مش بقى زي ما واحد وقفك يكعبلك كده في وشك يقول لك انا عايزك سؤال ولازم تقف معاه غصب عن جوزك واللي جابوك، لا هم شوف يعني صاروا مع مساره، لانه لو شاء هو